قال رحمه الله قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وتقدم معنى صناعة السفينة التي أمر الله بها نبيه نوح، أمر الله نوحا أن يصنعها، وبعد صناعتها قال لقومه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. قد اختلف أهل التفسير في القائل وقال اركبوا فيها، قيل الله سبحانه وتعالى أمر نوحا ومن معه أن يركبوا في تلك السفينة التي صنعها نوح، وقيل نوح وقال اركبوا فيها، وهذا هو الأقرب أن نوحا بعد أن فرق من صناعة السفينة وجاء أمر الله جل وعلا وحق عذابه على أولئك وحقت نجاته لأوليائه، أمر نوح قومه ومن معه من المؤمنين ومن أهله بأن يركبوا في تلك السفينة، فقال اركبوا فيها بسم الله. وقوله بسم الله قيل متعلق بأركبوا، اركبوا فيها بسم الله. وعلى هذا يكون ينبغي أن تكون أفعال العباد مبتدأ بالبسملة، فيستحب ذلك أن يبدأ الشخص أفعاله بالبسملة قبل الشروع فيها. قال اركبوا فيها بسم الله، وهذه سنة جاء بها القرآن: اركبوا فيها بسم الله، ابتداء الأفعال بالبسملة. وهكذا كثرت الأحاديث في السنة بها أن الشخص يعمل بهذه السنة ابتداء، وأما الانتهاء فبالحمد كما هو معلوم. وقيل حال من الفاعل قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، أي اركبوا مسمين الله أو قائلين بسم الله مجريها ومرساها، فهي محتملة لهذا أن يكون بسم الله مجريها أو بسم الله متعلق باركبوا أو متعلق بحال من فاعل اركبوا، أي اركبوا مسمين الله أو قائلين بسم الله مجريها ومرساها، أي أنها تجري بسم الله وترسو بسم الله، فرسوها وثباتها واستقرارها وجريها بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما تشاءون إلا إن شاء الله. وهذه من الآداب التي ينبغي للشخص أن يكون عليها: استعين بالله سبحانه وتعالى في أفعاله، فلا تمشي سفينة إلا بسم الله بالاستعانة به، ولا ترسو كذلك أيضا وتستقر وتثبت، بل لا يكون شيء إلا بإذن الله سبحانه بإعانته، فلا يحصل لك فعل تريد فعله إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى بتحقيقه، فإنه إن لم يعينك الله على الفعل فمن يعينك، فلا يتحقق لك مقصودك إن لم يعينك الله سبحانه وتعالى عليه. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، هذه من الآداب التي علم الله أنبياءه وعلم أنبياءه أقوامهم، أنهم يبدأون أمورهم بسم الله سبحانه وتعالى ويستعينون فيها بالله جل وعلا. وقيل بسم الله مجريها مبتدأ، خبر ومبتدأ، خبر ومبتدأ، فالجار ومجرور متعلق بخبر محذوف، ومجريها ومرساها مبتدأ مؤخر، وعليه مجريها هذا إما يكون اسم فاعل أو يكون مصدر، الظاهر أنه مصدر هنا، اسم مصدر بسم الله إجراؤها وإرساؤها، أي ثابت إجراؤها وإرساؤها بسم الله. ومنهم أن عرب مجريها ظرف بسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها بسم الله، فحذف وقت وقام مقامه مجريها ومرساها فهو ظرف، وفي الحقيقة هو نائب عن ظرف بسم الله مجريها، أي وقت إجرائها ووقت إرسائها، فهو ظرف مجريها عن هذا، فهو إما مصدر وخبر مبتدأ مؤخر بسم الله خبر عن القول الذي سمعته، أو يكون ظرفا بسم الله فيتعلق بما تعلق به المتقدم بسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها، وحذف الظرف وناب عنه هذا الذي بعده المصدر فانتصب انتصابا. والمقصود بذلك أن نوحا عليه الصلاة والسلام أمر من معه بعد صناعة السفينة أن يركبوا السفينة مستعينين بالله، فإن مرس السفينة وإجراء السفينة يكون بإذن الله جل وعلا، فاركبوا في هذه السفينة التي جعلها الله بركة لكم وجعلها الله سبب نجاتكم، فاركبوا فيها بسم الله، سنصل إلى المكان تجري بنا في هذه الأمواج العظيمة التي كالجبال، وسيكون مرساها بإذن الله جل وعلا واستقرارها وثباتها بإذن الله سبحانه. هذا توكل عظيم من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واعتماد على الله جل وعلا، ويقين بأن السفينة ستصل وستنزل المكان الذي يريد الله سبحانه وتعالى إنزالها فيه، هي ستجري في هذه الأمواج العظيمة وسترسي أو ترسو في ذلك المكان الذي أراد الله سبحانه أن تنزل فيه وتستقر فيه وتثبت فيه. اركبوا أنتم بس واستعينوا بالله جل وعلا. فسفينة نوح نجاة، وهكذا سنة رسول الله التي يشبهها الإمام مالك بسفينة نوح، السنة كسفينة نوح من ركبها نجاة ومن تخلف عنها غرق أو هوى. ما أحسن هذا الكلام الذي قاله مالك، فالسفينة نجاة، فمن كان في هذه السفينة نجا، ومن تخلف عنها وتتبع بنيات الطريق وسلك المسالك المعوجة فهذا لا ينجو، لا ينجو، وقد ترك السنة والعياذ بالله، فأي نجاة تحقق له؟ سيخبط في الدنيا ويعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة، أي نجاة تكون له في الدنيا وهو معرض لعذاب الله في الآخرة؟ إن ربي لغفور رحيم، أي غفور سبحانه وتعالى ورحيم لهؤلاء الذين ركبوا السفينة ولغيرهم أيضا من أهل الإيمان وأهل الخير وأهل الصلاح. إن ربي لغفور رحيم، وهذان اسمان لله سبحانه وتعالى يتضمنان صفتين، صفة المغفرة وصفة الرحمة، فكل اسم يتضمن صفة، فهو غفور لأهل السفينة الذين ركبوا مع نوح عليه الصلاة والسلام، وهو غفور أيضا لمن يستحق المغفرة ورحيم به أيضا. ثم بيّن بعد ركوب أولئك السفينة، بيّن حالها في تلك الأمواج وكيف تجري، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي أنها أمواج مرتفعة عظيمة كهذه الجبال الراسية المرتفعة، والسفينة تجري فيها برعاية الله وكلاءته سبحانه وتعالى وبحفظه جل وعلا، وأولئك يموجون في الموج ويخوضون في ذلك الموج الكفار ويغرقون به، وهؤلاء في هذه السفينة على أمواج عظيمة وخضم بحار، وهي تجري بهم في موج كالجبال في حفظ الله سبحانه ورعايته مستعينين بالله جل وعلا. قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه، وهو لا زال رحيم شفيق بذلك العاصي العنيد البعيد عن دين الله سبحانه وتعالى، لا زال والده يراوده يا بني اركب معنا أتكن مع أولئك المجرمين الذين قد حق عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى، فلا زال يراوده مع أن الله سبحانه وتعالى يقول له فيما تقدر لا تخاطبني الذين ظلموا، لكن رحمة الأب، فلا زال به أنه يركب لعل الله ينجيه ويسلم قبل ذلك، يسلم ويركب، فهذه النجاة بعينها، لكن الولد قد تمكن الكفر منه وأشرب قلبه به وهو في معزل، معزل بعيد في مكان بعيد من أبيه ومن قومه، وقيل في معزل أي من دين الله سبحانه وتعالى، ما هو حول الدين، ونادى نوح ابنه وكان في معزل. إما أن يكون معزل أي أنه بعيد عن قومه وبعيد عن أهله وعن أبيه، ونوح يناديه في ذلك المعزل وذلك المكان يناديه، أو يكون في معزل عن الدين وعن الخير وعن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرحمه، اركب اسلم واركب معنا. فهذه السفينة سفينة نوح، سفينة النجاة، لكن ما وفق للتوبة مع أنه رأى تلك الأمواج ورأى عذاب الله سبحانه وتعالى، والله قد علم أزلا أنه شقي فلم يوفقه للتوبة. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، تحذير من مجالسة أهل الأهواء، وأن الشخص لا يلتصق بأهل الشر، فاللصوق بهم والالتحاق بهم ضرر وهلاك. ولا تكن مع الكافرين، فإن وجودك مع المنحرفين الكافرين دمارك وضلالك وإبعادك عن الله سبحانه وتعالى. وهو يجيب بهذا الجواب الذي يدل على تمكن الكفر من قلبه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل ينجيني والتجئ إليه، ويكون عاصما لي من هذا الماء الذي هو كموج الذي هو كالجبال. فأجابه أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله، فنفى جنس العاصم، لا عاصم اليوم من أمر الله، هذا نفي لجنس العاصم، ويدخل فيه دخولا أوليا العاصم من الماء من هذا الطوفان، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وهذا الاستثناء منقطع على أن عاصم على بابه اسم فاعل، يكون استثناء منقطعا إلا من رحم، لكن من رحم الله سبحانه يعصمه، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، ففيه نفي جنس العاصم ثم استثنى من ذلك إلا من رحم الله، فالله سبحانه وتعالى يعصمه من ذلك. وقيل الاستثناء منقطع ويكون عاصم بمعنى معصوم أو متصل، يكون الاستثناء متصلا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا معصوم من أمر الله إلا من رحم، وإتيان اسم الفاعل المقصود به اسم المفعول هذا وارد، عيشة راضية مرضية، ماء دافق، ماء دافق، عيشة راضية أي مرضية، هذا جائز وسائر، فيكون اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا معصوم من أمر الله إلا من رحم، فهو استثناء متصل لا منقطع. وأما على الأول لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لكن من رحم الله فهو يعصمه، استثناء منقطع لأن عاصم على بابه. فالحاصل فيه نفي العاصم أو المعصوم، فلا أحد يعصم من أمر الله سبحانه وتعالى وقد حق وحل، فلا أحد ينجي من عذاب الله وقد قدر، فلا أحد ينجيك يخلصك مما قد قدره الله وكتبه سبحانه، ففيه نفي جنس العاصم، ويدخل فيه دخولا أوليا العاصم من ذلك المال الذي قدره الله وجعل فيه هلاك أولئك. أو يكون لا معصوم اليوم من أمر الله، لا عاصم لا معصوم اسم مفعول، إلا من رحم، فالله سبحانه وتعالى يعصمه فهو معصوم. وحال بينهما الموج، أي بين نوح وبين ولده حال الموج، وأهلك من أراد الله إهلاكه وهو ذلك الولد العاصي، ونجى الله نوح من معه. فهذا الموج حال بينه صار حائلا، نسأل الله العافية والسلام. انظروا العناد، أبوه يناديه ويرحمه ويشفق عليه، وهو يقول سآوي إلى جبل، يظن أن الجبال هذه والقمم العالية التي فيها تنجي من عذاب الله، ما فيه شيء ينجي من عذاب الله إذا حل، ولكن الله يحلم، ولكن الله يصبر سبحانه وتعالى، فإذا حل عذابه فلا أحد ينجيك منه. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو يملي سبحانه ويؤخر لحكمة جل وعلا، ثم يحل بعد ذلك العذاب. فهؤلاء الكفار مغرورون، فهم في غرور. قال رحمه الله قوله تعالى وقال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها أي وقال نوح اركبوا فيها أي في السفينة، وحين قال الله، وهذا الذي ذكر هو الأقرب وهو الصواب، فهذا القول بعد صناعة السفينة وبعد حلول أمر الله. وقال اركبوا فيها أي وقال نوح لهم، قال لهم نوح اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها. قرأ حمزة والكسائي وحفص مجريها بفتح الميم أي جريها ومرساها بضمها، هذه قراءتنا التي عندنا مجريها بفتح الميم ومرساها بالضم، والمقصود جريها واستقرارها وثباتها بسم الله سبحانه، يستعان فيه بالله جل وعلا أو على ما تقدم من التقدير والتعلق. وقال محمد بن محيص ابن محيص مجريها ومرساها بفتح الميم الموضعين أي من جرت ورست، أي بسم الله جريها ورسوها، وهما مصدران، والرسو هو الثبات والاستقرار، بسم الله استقرارها وثباتها، رست السفينة استقرت وثبتت، وهما مصدران. وقال الآخرون مجراها ومرساها بضم الميم من أجريت وأرسيت، وهذه قراءة سبعية مجراها ومرساها. قال بضم الميم من أجريت وأرسيت، أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها، وهما مصدران، كقوله تعالى أنزلني منزلا مباركا وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، والمراد منها الإنزال والإدخال والإخراج. أنزلني منزلا مباركا أي إنزالا مباركا، وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أي إدخال وإخراج، المقصود بذلك المصدر. والمراد منها الإنزال والإدخال والإخراج. إن ربي لغفور رحيم، قال الضحاك كان نوح إذا أراد أن تجري السفينة قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فرست. الله أعلم، الله أعلم. بسم الله مجريها ومرساها أي أنها تجري بسم الله سبحانه وتعالى، وترسو بسم الله، فهو الذي يجريها وهو الذي يكلأون فيها. قال قوله وهي تجري بهم في موج كالجبال، والموج مرتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح، شبهه بالجبال في عظمته، في عظمه وارتفاعه، في عظمته عظمه، نعم هذا. قال شبهه بالجبال في عظمه وارتفاعه على الماء. قول ونادى نوح ابنه كنعان، قال عبيد بن عمير سام وكان كافرا وكان في معزل عنه لم يركب في السفينة، أي أنه تنحى في مكان وابتعد عن أبيه وعن قومه وقرابته، وقيل في معزل أي عن دين الله سبحانه وتعالى، وكان في معزل عن دين الله، بل الأصل هو معزل المكان، وهذا الاستعمال الثاني ليس على ما هو معلوم فيه، فعلى هذا يكون معزل مكان واعتزال مكان لا اعتزال دين، اعتزلهم في دينهم. وكان في معزل عنه أي لم يركب في السفينة. قوله يا بني اركب معنا، قال ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب بإظهار الباء، وقرأ والآخرون يضغمونها في الميم، ولا تكن مع الكافرين فتهلك. قال له ابنه: سآوي سأصير وألتجئ إلى جبل يعصمني من الماء يمنعني من الغرق. قال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله، أي من عذاب الله، وهو الموج هذا، وهو الغرق، وعبر عن الموج وعن الغرق بعذاب الله تفخيما له، تفخيما لهذا العذاب الذي سينزل، وإن عذاب الله حل بهذا الماء وهذا الغرق. لا عاصم اليوم من أمر الله، أي من هذا الماء الذي يعذب الله به أولئك، فأطلق عليه عذاب من باب التفخيم، فهو عذاب لا شك حصل به. قال قوله قال له طيب قال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله من عذاب الله إلا من رحمه. قيل: من في محل الرفع، أي لا مانع من عذاب الله إلا الله الراحم. وقيل: من في محل النصب، معناه لا معصوم إلا من رحم الله، كقوله في عيشة راضية، أي مرضية. وهذا سائق كما تقدم معنا أن صيغة الفاعل قد يراد بها المفعول، عيشة راضية أي مرضية، ومنه هذا لا عاصم اليوم، ومن ذلك فاقعد فأنت الطاعم الكاسي، أي فاقعد فأنت المطعوم المكسو. فهذا سائق في لغة العرب أن الفاعل يطلق ويراد به المفعول. قال: لا معصوم إلا من رحم الله، كقوني في عيشة راضية أي مرضية. قوله: حال بينهم الموج، قال قوله: وحال بينهما الموج فكان فصار من المغرقين. كان هنا بمعنى صار، وتقدم معكم أن هناك أفعال ترادف صار في المعنى، ومنها كان، فقد تخرج عن معناها المعلوم إلى معنى صار. وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر، وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين. قال: وحال بينهما الموج فكان فصار من المغرقين. وروي أن الماء على رؤوس الجبال قدر 40 ذراعا، وقيل 15 ذراعا، هذا الله أعلم أيضا من ذاك. وروي أنه لما كثر الماء في السكك خشيت أم لصبي عليه وكانت تحب حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغ ثلثيه، فلما بلغها ذهبت حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعت الصبية بيديها حتى ذهب بها الماء، فلو رحم الله منهم أحد لرحم أم الصبي، وهم منهم الكفار، أبناء الكفار منهم يغرقون معهم كما إذا داهمهم الجيش، وما تمكنوا إلا بهذا الطريق أنهم يداهموا الجميع وهم منهم. وأما إذا كانت هناك مندوحة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان وعن النساء وعن غير ذلك شيوخ، لكن إذا لم يتمكنوا إلا بهذا وجعلهم كالمتارس وجعلهم كهذه الأشياء التي يحتمون بها فهذا شيء آخر. وأما عند المندوحة فلا يقتل صبي ولا يقتل أيضا شيخ ولا امرأة من الكافرين، وإلا في الأرض ربما يعمهم العذاب يأتي عليهم وعلى صبيانهم. قال: فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي ولرحم الصبي، والله رحيم سبحانه وتعالى، لكن قد حق عليهم العذاب هم ومن معهم من الصبيان، وصبيانهم كما تعلمون من قول نوح عليه الصلاة والسلام أنهم يسلكون مسلك كبارهم إذا كبروا شبوا، لا يلد إلا فاجرا كفارا. قال رحمه الله: وقيل يعني بعدما تناهى أمر الطوفان يا أرض ابلعي، هذا سيأتي إن شاء الله وقت آخر نكتفي بهذا الذي ذكرناه. فعند من قوله وقال اركبوا فيها، من القائل؟ نوح عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في أحسن. بسم الله مجريها متعلق بإيش؟ الجار ومجرور، قيل بالفعل أي اركبوا بسم الله، وقيل بحال محذوف أو بحال مسمين الله أو قائلين بسم الله، تعلق بحال محذوف مسمين الله أو قائلين بسم الله. وقيل خبر مرساها أو مجريها أو مرساها مبتدا وآخر، واختلف الناس في قراءة مجريها ومرساها، قراءتان سبعيتان، مجراها أو مجريها ومرساها ومجراها ومرساها، قراءتان الضم وكذلك الفتح، وهناك قراءة أخرى وهي غير سبعية، وقرأ بن محيص محمد ففتح مجريها، أو لا فتح الاثنين، هذه مين سبعية، فتح الاثنين هذا وهذا، هذه القراءة التي هي غير سبعية قراءة محمد بن حيصن. وأما القراءة السبعية التي عندنا فتح الأول وضم الثاني، والقراءة السبعية الأخرى وهي قراءة الآخرين ضمهما الأول والثاني، مجريها ومرساها. فما هو الاستثناء في قوله إلا من رحم؟ قيل متصل وقيل منقطع، أحسنت. وما معنى لا عاصم اليوم؟ قيل لا عاصم على بابه، لا يعصم أحد من أمر الله، وقيل عاصم بمعنى معصوم، وعليه الاستثناء يكون متصلا، أحسنت. هل له نظير في صيغة الفاعل تأتي بمعنى مفعول؟ عيش راضية فهو فاعل معنى مرضية اسم مفعول، وهكذا فاقعد فأنت طاعم الكأس، وهذا من الإهانات التي أهان بها بعض الشعراء غيرهم، أي فاقعد فأنت المطعوم المكسي مثل النساء، مش داعي. من الذي قال هل دمه؟ قال بل سلح على رأسه، مدحه أم ذمه؟ قال بل سلح على رأسه. هكذا أنا ما أعرف أنه حسان عمر رضي الله عنه، هكذا عمر سأل حسان قال مدحه وذمه قال بل سلح على رأسه. صحيح أنه وصفه مثل النساء، جلس وش معك، جلس في الدار كل واشرب بس أنت الطاعم الكاسي، لكن يظن أنه مدح اسم فاعل، اسم فاعل، أنت الذي تطعم وتكسو، ما يريد هذا، بل أنت المطعوم وأنت المكسي، جلس بالبيت، قال بل سلح على رأسه، صلى الله العافية والسلام. إلى هنا قد جاء الوقت، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.